هم في بلد يعيشون في بلد أو لا؟ ما يعيشون في بلد أسباب الناس أو لا؟ نقول هذا بحال صدق من أخر الله. شلون؟ كيف؟ كيف؟ تعدى الميقات؟ تعدى الميقات؟ ما أحرم؟ ما أحرم؟ وين أحرم منه؟ رجع الميقات؟ رجع للميقات؟ من الميقات؟ معلش عندما رجع معلش رجع قبل أن يحرم من الميقات؟ معلش أيها إذا أحرم من داخل أطمئ أيضا سرق الميقات، لكن من رجع الميقات معلش لا يجمع عليه، لكن إذا رجع معلش نعم. إذا رجع الميقات وأحرم يلزم لا شيء لا شيء. باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قياما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود وهو مرسل. هذه الحاجة يدل على اليوم جاء في معنى شرعية نحر الإبل وهي قائمة، نسكن الضحايا والهدايا وغيرها تنحر وهي قائمة على ثلاث معقولها يدها اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وسنة. أما البقر والغنم تذبح وهي مطروحة على سمها العشر، يضع اليدها على اصطلاحها ويذبحها. واما الابل فانها تنحر قائمه في اللبه وهي قائمه على ثلاث نعم في الضحايا وغيرها. نعم بسم الله والله اكبر. نعم. باب بيان وقت الذبح. عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى. عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحره حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن سليمان بن موسى عن جبر بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد وهو للدار قطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه الطرق التي روى بها كلها منقطعات، ولكن رواه ابن حبان في صحيحه موصولا بنحو هذا المتن. هذه الأحاديث تدل على أن الواجب الذبح بعد الصلاة صلاة العيد، وأن من ذبح قبل الصلاة لا نسك له، كلها تكون الضحية بعد الصلاة، يبدأ من الصلاة ثم الضحية. وإذا كان الإمام ينحر أمام الناس بعد الصلاة فينحر بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينحر بعد الصلاة في المصلى ليعلم الناس ليتعتبوا ويبتدوا ويتعلموا. فإذا كان الإمام ينحر قدام الناس فينحر بعدها، والحكم مناط بالصلاة، من ظهر ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، ومن ذبح قبل الصلاة فأتصب النسك، هذا هو الواجب عليه. وهذا في غير أيام منى، أما في منى فإن الذبح يكون بعد طلوع الشمس، لأن ما لهم صلاة في منى، ليس لهم صلاة في العيد، وأن الجمرة يقوم مقام صلاة في منى، وينحر في منى بعد طلوع الشمس عائشة. أما في المدن والقرى يكون بعد الصلاة، النوال يكون بعد الصلاة في المدن والقرى بعد ارتفاع الشمس في الموادي وفي يوم النحر، لأنه ليس عندهم صلاة نار. والمقصود من هذا كله أن الذبح يكون بعد الصلاة، لا يعجل، لا يستعجل، يصلي أول ثم ينحر هذه الضحية. نعم. جند بن سفيان هو جند بن عبد الله البجلي، نسب إلى جده، جند بن عبد الله بن سفيان وجند بن عبد الله البجلي. نعم. لا يمكن، ما يسأل جنبه ثم راح وصل، ما يمكن. نعم. إذا كان التعليم إذا نظل للتعليم مثل ما فعل البوادي ليس عليه صلاة عيد في الجمعة. نعم. البوادي. نعم. البوادي أهل البوادي لا ليس عليهم صلاة عيد. نعم. صلوا بعد يذبحون بعد ارتفاع الشمس. نعم. الظاهر أنه ينتظر حتى ارتفاع الشمس. وإن كان قد عجل الرمي صعفة مرضى النساء، ولكن قد يفهم من قول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي على حرج، قد يفهم من هذا أنه ولو رمى قبل الشمس، لأن الرمي قد يكون قبل الشمس، لكن المجمل يفسر المفسر المجملات ترجع إلى المفسر، الذي ينبغي أن يكون نحره بعد طلوع الشمس، لأنه يعني هو وقت الذبح بالنسبة إليه وأشباهه. صحيح من أثناء لا أمر من إعادة لا هم لازم قد يذبحون وهم يبعدون من الصلاة ولا يظن منهم. نعم. من الضعفاء. نعم. الضعفاء في منى إذا تعجلوا. نعم. ما يذبحون إلا بعد الشمس. وهذا الله بعد أرسل بعد أرسل الشمس والضحى. النبي ذبح الضحى وقال خذوا عني ما أنتم هذا ما إلا بعد ما يجرى هذا الشمس. ورماها بعد أرسل الشمس. باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسك النهي عنه. نعم. باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسك النهي عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت ذبح أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. متفق عليه. وفي لفظ كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أخرجاه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام زحمة قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذا. فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الأكل من لحوم الأضاحي والتوزيع الصدقة والهدية. هذه السنة يأكل ويطعم ويتبود ويدخر ما شاء إلا إذا كان هناك حاجة لأهل البلد فإنهم لا يدخرون بعد ثلاث ويزرعون على البقرة والمحاويج ويواسونهم. ولهذا في بعض السنوات جف الدافع في المدينة كثر الفقراء في المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخروا بعد ثلاث وأن يزرعوا على البقرة ويواسوهم. فلما جاء كان العام الآخر أكلوا وادخروا إنما نهيتكم من أجل الدافع من أجل البقرة. فيفهم من هذا أن إذا وجد في قرية أو مدينة في بعض السنوات كثرة الفقراء ينبغي لأهل الضحايا أن يواسوهم ولا يدخروا بل يواسونهم ويكونهم ضحاياهم رحمة لهم وإحسان إليهم. ويدل على جواز الادخار من الضحايا تزوج بلد إذا كان في مكة ذبحها في مكة الضحية أو الهدية لا بأس أن يزود منها في الطريق وإلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة وإن تزودوا إلى بلادهم إلى المدينة من حوم هداياهم وضحاياهم. هكذا الحديث ثوبان. والمؤمن أخو المؤمن إذا دف الدافع وجد بقرة ينبغي لأهل البلد أن يواسوهم ويصروا عليهم من الضحايا وغير الضحايا. المسلم أخو المسلم. أحسن الله إليك. لا بأس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج. ايش ايش نعم. الله يريد لو كانت الدافة في بلد ليست بلد يضحي يمكن أن يقرأ إليها ليقال لا يدخلون الدافة يعطون من غير الضحايا حتى ولو يوهير بقعده في شوال أو في رمضان يواسوا على المسلمين أن يواسوهم إن عرفوا حاله يجب عليهم إذا اضطروا إليهم أن يواسوهم من الزكاة وغير الزكاة. لو كانوا المسلم أخو المسلم في بلد آخر في بلد آخر لا على أهل البلد الآخر صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. إلا الحق إلا هذا موضوع الحق والتقدير هذا ما يمنع عن الضحية. سواء في مكة ولا غيره. جنجال. هو هذا هو الأقرب للمسلمين مثل ما لاحظه النبي في وقته. ينبغي المسلمين أن يلاحظوا أن يبثلوا بفقراء يحفوا عليهم ويزلوا بهم حتى ولو غير الضحية حتى ولو غير الضحية يواسوهم ويرحموهم ويعطفوا عليهم ويتقوا الله بهم. نعم. لا بأس الذبح ليلنا هذا لا بأس أيام الذبح ويوم العيد فاسدين بعده بين أول نهار إلا ليلة 14 مهم من الدبح ينتهي الدبح في غروب الشمس يوم 13. عليهم عليهم دم والعمرة الصحيحة العمرة الصحيحة وعليهم دم من تجاوز الميقات العمرة الصحيحة فأبدا عليهم ما عليهم شيء عليهم دم ذبيحة واحدة والعاجز يصوم 10 أيام مثل ما قال ابن عباس من ترك المسلم ونسيه فليس يقدم النسيان عرض يعني تركه النسيان النسيان عرض لا العقيدة أمرها أوسع ما عليه دليل يأكل ويصدق يأكل ويطلع ويصدق يجمع من فيها من أهل القرابات لأنها شكرا لله على ما على به من الولد أنا ممكن أواسع الرسول أطلق بها ما حدث فيها شيء في نعم شاشه فعلت الافضل وصدقه ما عليك ما عليه ذلك والله اقول ما عليه ذلك والله ياكل ويصوم والحمد لله ويصدق او يعزم جماعه اصحابه جيرانه على العقيقه او على بعضها ويصدق بعضها له فيها واسع ما حد الذي فيها حد عليه الصلاه والسلام. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. نعم. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام ليسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها فكلوا ما شئتم. رواه أحمد. ما بعد هذه عزيز ما جاء لها فيما يتعلق بلحوم الأضاحي والهدايا أنها لا تباع ولكن تؤكل على الفقراء يأكل يصدق ويهدي ولا يبيع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقوم على ظنه وأن يصدق بلحومها بيوتها جلتها ولا يعطي جاري منها شيئا أنها نعطيه من عندنا. وأمرهم أن يصدقوا بلحوم الأضاحي وأن لا يدفعوا ما شيئا لما دفت الدافع كما تقدم لما دفت الدافع والفقراء أمرهم بأن يعطوا الفقراء. فلما سالت المصيبة الكل وادخر كانوا يدخروا منها ويأخذوا معها في أشكارهم منها في أشكارهم فأحرم دون ما قد يلقى يأكلوا منها وأصيروا البائس الفقير. بل هذه التبتع هذه القران الضحايا هذه ياكل ويطعم ويصدق لكن لا يبيع شيئا لا جلدا ولا غيره حتى الجلال اذا صدق به كانت نوى صدقه فيما نوى مؤقت لما صدق به كذلك يصدق ولكن لا مانع ان يدخر بيت الحاجه ولا مانع ان يقوم معه في طريقه الى رجوع الى بلده حديث. أما ما يكون عن واجب هذا يعرضه لا يخمن شيء بها لا تتوفى عن واجب أو فعل محرم هذه يصدق بها. أما هذه التبات وهذه الإقرار من الأضاحي يأكل ويقرأ له يستخدم نسمع يستخدم البعض هو يستخدم نعم وما بعد أن تعمل جزار فقيرا وعقيا غير مجرد لم تكتسب الرجال فيما يوقع لا يعطي غير الجزار لا بأس. نعم. باب من أذن في انتهاب أضحيته. نعم. باب من أذن في انتهاب أضحيته. باب من أذن في انتهاب أضحيته. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيت لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء استطاع. رواه أحمد وأبو داود، وقد احتج به من رخص في لثار العرس ونحوه. من احتج به؟ وقد احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه. إيه؟ نثار. في نثار. نعم. نثار العرس ونحوه. في المقصود لا بأس. مثل ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل. وأمر نهار يزيد 63 ونهار عليه الباقي. وأمر بكل بدنة بضعة. وطبخت وأكل من لحمها وأكل من مرقها، وأمر بتقسيم اللحوم على الناس. هكذا إذا ذبح الذبيحة وقال الفقراء خذوا خذوها تقسموها، ما في بس ذبيحة واحدة أو أكثر أو مدنة أو أكثر، إذا تركها وقال الفقراء خذوها ما بس، لكن كل يقسمها بينهم إذا خشي التنازع والفتنة، وليقسمها أو يظلم يقسمها أو لا. أما إذا كان فقراء محدودين ولا يخشى شيء لا لا يقول كلها عسموها، إذا كانت أمورهم على استعداد لا يخشى فتنة. أما إذا كان يخشى يتنازع أو يتضارب فيكون هو الذي يقسم أو يغيله حتى لا يقع فتنة. نعم. إثار العرس. نعم. إثار العرس قد يحصل به فتنة. نعم. إثار العرس. نعم. النثار في العرس. نثار مثل حتى الحاضرين الحاضرات والحاضرين شيء من النقود بينهم إذا ما يخشى فتنة. أما إذا يخشى شر توقع الشر. أما إذا كان شيء قليل والناس قليل ولا يخشى فتنة لا بأس. طيوية يقول بين النقود. ننبه الإخوة الكرام بأن تسجيلات البردين الإسلامية لا تحدد ولا تبيح من يقوم بنسخ هذه المادة إلا بإذن الخطي منها. انتهى الوجه الأول. نعم. نعم. يوم النحر ويوم يوم الحج الأكبر ولا يصام، أما يوم عرفة يوم عظيم يصام. هذه السنة التي قبلها والتي بعدها، فتوضأ بالسنة التي قبلها والتي بعدها. وأما يوم النحر فيوم الحج الأكبر. الله. نعم. وعلى من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر ويوم العيد. أفضل من يوم النحر من المعرفة. يقول الله. كتاب العقيقة وسنة الولادة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه جماعة إلا مسلما. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه خمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الكرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. فكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطق رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحرق رأسه ونلطفه بزعفران. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود والنسائي وقال بكبشين كبشين. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن حسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك. رواه أحمد. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدت فاطمة رضي الله عنها في الصلاة. رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال الحسن. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم ولدت غلام قال فقال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه به وأرسلت معه بثمرة فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضرها ثم أخذها من فيه فجعلها فيه في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تتعلق بالعقيقة والتسمية وإزالة الأذى عن الصبي يدل على الحسن لأهل الموجود أن يعق عنه أن لأبيه أن يعق عنه إذا كان ذكرا بشاتين وإن كان أنثى بشاتين. هذا هو السنة توزع أو يأكل منها أو يكون عليها من شاء ولم يحدث فيها حد عليه الصلاة والسلام. هذه الذبيحة إن شاءوا دعوا إليها جيرانهم وأقاربهم ومن شاءوا وإن شاءوا وزعوها وإن شاءوا وزعوا بعضا وأكلوا بعضا كانوا فيها واسع. قال بعض العلم إنها كالضحية يأكل الجنود ويتصدق الجنود ويهدون سوزا لكن ليس عليه دليل قياسا على الضحية ليس بها أمر الله واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم وما أطلقه الله ورسوله مطلقه. السنة أن يندها عن الرجل شاتين وعن الأنثى واحد سواء كان ذكور أو إناث سواء ذكرين كبشين أو أنثيين من الضان أو الناس. هذا هو السنة. والسنة أن يحلق رأسه إذا كان ذكر يستعد ويسمى. والسنة اختيار الأسماء الطيبة الظالم يختار الأسماء الحسنة. أما الأنثى فلا يحلق رأسها ولكن يحلق رأس الذكر. وكان في جاهلية يلطخون أهل الدم وجاء الله الإسلام هو الحق إزالة الأذى بعد جيل الوالد من يوم السادة. وإن حق بعد ذلك بعد أيام بعد سنة بعد سنة الأمر واسع لكن الأفضل يوم السادة هذا هو الأمر والحق يوم السادة هذا الأمر والتسمية. ويستحب أن يؤذن الأمياء ويقيم في الإنصراف عند التسمية لما ورد في ذلك من الأحاديث وإن كان بسندها بعض المقال لكن سنة من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. وهكذا التحريك من يحنك التمر تؤمن في حلقه كما فعل أبو طلحة ما أتى بولده بن سلمة مع تمرة وضع النبي وجعل فيه حنكة وسماه عبد الله التحنيف لا بأس به لمصلحة الطفل في هذا جواز تسمية المنذر وأشباه المنذر كما سمى النبي ولا تبيش ولي المنذر وفق الله جميعا. وقت الأذان أحسن الله. نعم وقت الأذان في أذنه. نعم والمستعلى هي مستوي أذن المستعلى هذا هو التحنيك عند التسمية التحنيك في أول الأمر. لا ولا التحنيك ما في يوم ما في شيء محدود يوم الولادة وبعدها هكذا يسمى يوم الولادة يسمى ابن إبراهيم يوم الولادة ولذا لله الولد سميته إبراهيم لو سمى يوم الولادة ما بأس إن أخرها حتى سمى يوم المستعلى يوم طيب والتحنيك أول شيء والتحنيك الولادة أول ما يولد أول ما يولد هذا أفضل أحسن عليك الشيخ الأذان ثم الإقامة أو الأذان بس الأذان ثم الإقامة هذا أفضل إذا كان الإقامة مرتين هذه الضائعة لكن الشرع من جهة العمل نعم نعم لا بد من سليمة بسم الله بسم الله بسم الله بارك الله فيك بالنسبة للتحليل هل هو خاص بمن يظن فيه الصلاة لا لا لا تحليل ربي ولا غيره ما في خاص بحد التحليل تحمل أمه ولا أبوه قول بريدة لما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشام ونحرق قول بريدة في تلطيخ رأس بالزعفران لا لا يحتاج الى دليل من عمل عليه كان حشي عليه تكلم عليه قال اخرجه ايضا احمد والنسائي قال في التلخيص اسناده صحيح ولكن في تصحيح الحافظ له نظر لان في اسناده علي بن حسين بن واقد وفيه مقال لان في اسناده علي بن حسين بن واقد وفيه مقال اخرجه ايضا احمد والنسائي وقال في التلخيص إسناده صحيح ولكن في تصحيح الحافظ له نظر لأن في إسناده علي بن حسين بن واقد وفيه مقال من بعد إن شاء الله تصل إلى الجاهل من بعد إن شاء الله راجع إن شاء الله نعم كره تسمية العقوق بس ليس والله تم العقيدة لأن من العقوق بسم الله مشهور عند الجاهلية نعم التصدق بوزن الشعر احسن الله اليك التصدق بوزن الشعر هذا ما يثبت في شيء نعم التحليل خاص بالنسبه ما عندنا ما نحص ليس بخاص التحليل ما في الا هذا بالنسبه نعم نعم لا الافضل والمستعب وفي اي وقت تعلم انه مستعب افضل التسليم والاذان مستعب افضل وإن فعل قبل ذلك فلا بأس وهما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة في يوم ولد وسمى ابن إبراهيم يوم ولد أنا مرة أسأل يا هذا ناس من يستخلف نعم لا لا رأي هل هذا رأي لا توقع عنه من صلى الله عليه وسلم رأي نعم وزن شعر المولود نعم وزن شعر المولود رأي رأي نعم نعم هذا يروى عن عائشة رضي الله عنها لكن ما الأمر واسع بها لو كسر ما في ذلك يروى عن عائشة من باب التفاؤل ولا بأس لو قطعها ووزعها لا بأس إذا عق عن نفسه ما هي إذا أرى أنه ما عق عنه عق عن نفسه سبحان الله يا طيب وفي ثالث وقت مناسب كان لا يخفون إلا بعد ما يكبر شوي لكن إذا عرف أنه في المستعلى أو في الصغر أنه أهون عليه لا بأس الختام في أي وقت وكانوا في الجاهلية وفي الإسلام ما يختمون إلا بعد ما يكبر ويرتفع قبل الحلول قبل أن يحترم نفس السنة لأن هذا واشهد وعده مستعلى يسحب له إلى الثاني بارك الله فيك يا شيخ بعض الأعمال القبائل يعني عندما يبنوا الشاف يريد أن يتزوج يجمعون عن الطريق أموات هذه في وسط الناس فيكشفون عن عورته ثم يبدأ الذي يريد أن يختنف في الثاني هذا أنت هذا يحب كان غلط يبدو عليه وانتهى هذا يبدو عليه وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى نعم ما كان الجاهلية بعض الملوك من يدعو على هذا مناسب الدولة. باب ما جاء في الفرع والعسيرة ونسخهما. عن مخرف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له: لا بأس بذلك. وعن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عثر ومن شاء لم يعثر، في الغنم أضحية. رواهما أحمد والنسائي. وعن نبيشة الهذلي قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عثيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وضروا لله عز وجل وأطعموا. قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عثيرة، والفرع أول بتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعثيرة في رجب. متفق عليه. وفي لفظ: لا عثيرة في الإسلام ولا فرع. رواه أحمد. وفي لفظ: أنه نهى عن الفرع والعثيرة. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فرع ولا عثيرة. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك الحديث ما تعلق بالفرع والعثيرة، كانوا في الجاهلية يعثرون ويذبحون أول نتاج إبلهم يسمونه فرع، فلما جاء الله بالإسلام مسح ذلك. فالحديث التي فيها الفرع والعثيرة قبل النسخ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عثيرة في الإسلام. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. قال ابن المنذر رحمه الله: إذا هذا نبأ أكثر العلم من هذا المنسوخ، وأن الحديث الوارد في ذلك ما بين ضعيف حديث مسلم ضعيف وما بين منسوخ. أما إذا أراد يتصدق في أي شهر لا بأس، يتصدق بغنم أو إبل أو بقر أو يذبح ويتصدق على الفقراء لا حرج. أما إحياء سنة الجاهلية بالعتر وفرع فلا، هذا نسخ. وما كان قبل ذلك هو قبل أن يأتي النسخ، قبل أن يبلغ عليه الصلاة والسلام النسخ. والفرع هو أول النتاج من شعر الإبل أو البقر أو الغنم، يؤذونه ثم يذبحونه، هو اللي جاء ناقته، هو اللي جاء فقرته او غنمه. والعثيرة تبيحة رجب، يذبحونها في رجب. هذه كانت من امر الجاهليه، ثم نسخ الله الاسلام. وجاء قول صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عثرة في الاسلام. رجب البخاري ومسلم الصحيحين. استقرت الشريعة على هذا. لكن من اراد ان يتصدق بغير سنة الجاهليه في رجب او شعبان او في اي وقت، يذبح ناقه او يشتري لحم او يصدق بطعام او غيره، فالامر واسع مفتوح الباب. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم في اي وقت، في رمضان وفي غيره، في رجب وفي غيره، لكن على غير طريقه الجاهليه.